شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن، شو اسمه؟ رمضان. شو اسمه؟ رمضان. شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن، شو اسمه؟ رمضان. شو اسمه؟ رمضان. وكلام الله اللي تنزل فيه على مصطفانا المرسل، شو اسمه؟ القرآن. شو اسمه؟ القرآن. أو كلام الله اللي تنزل فيه على مصطفانا المرسل، شو اسمه؟ القرآن. يا بابا شو اسمه؟ القرآن. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي اللي نزل فيها القرآن، شو اسمها؟ ليلة القدر. شو اسمها؟ ليلة القدر. والليلة من رمضان اللي نزل فيها القرآن، شو اسمها؟ ليلة القدر. شو اسمها؟ ليلة القدر. والغار اللي نبينا محمد جاله الوحي وفيه تعبد، شو اسمه؟ غار حراء. شو اسمه؟ غار حراء. الغار اللي نبينا محمد جاله الوحي وفيه تعبد، شو اسمه؟ غار حراء. شو اسمه؟ لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي والملك اللي جا للغار يحكي لنبينا المختار، شو اسمه؟ اسمه جبريل. شو اسمه؟ اسمه جبريل. والملك اللي جا للغار يحكي لنبينا المختار، اسمه؟ اسمه جبريل. شو اسمه؟ اسمه جبريل. أول كلمة من التنزيل للنبي وصلها جبريل، شو كانت؟ القراءة. شو كانت؟ اقرأ. أول كلمة من التنزيل للنبي وصلها جبريل، شو كانت؟ اقرأ. شو كانت؟ اقرأ. يلا نقرأ عن هادينا ونصلي عليه هو نبينا اللي وصل هالدعوة لينا، يا رب اجمعنا بي. آمين. يا رب سعدنا بي. آمين. وعنا الخير تزي. آمين. على مقام عطي. آمين. يا رب اجمعنا بي. آمين. يا رب سعدنا بي. آمين. وعنا الخير تزي. آمين. على مقام عطي. آمين يا رب العالمين. شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن، شو اسمه؟ رمضان. شو اسمه؟ رمضان. شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن، شو اسمه؟ رمضان. شو اسمه؟ رمضان.